واغتسل رجل بنية التبرع وعليه جنابة، هل ترتفع جنابته؟ الجواب لا. وإن اغتسل وعمّ بدنه بالغسل بالماء فإن جنابته لا ترتفع. لماذا؟ أشيروا يا جماعة، لأنه لم ينم، إنما نوى التبرع. طيب، لو فرض أن الرجل لم يعلم بالجنابة فاغتسل للتبرع ثم بعد ذلك علم به يسوغ الغسل، لا يسوغ، لأنه لم ينم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.